بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضمن سلسلة الدروس العلمية بشيخنا أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي، يسر إخوانكم بدار الحديث المأرب أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان إتحاف أهل الأثر بشرح نزهة النظر. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه سميع مجيب. أما الآن فمع الشريط الأول. الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة 15 من شهر محرم سنة 24 و400 ألف، ليلة الثلاثاء، أبتدئ معكم في شرح أو التعليق على كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا ضمن دروسنا في مواد علوم الحديث، وقد سبق دراسة شيء من ذلك، وأرجو أن يكون تدريس هذا الكتاب أكثر نفعا لما عرف عن الحافظ ابن حجر مؤلف هذا الكتاب بأنه أغزر علما من كثير ممن صنف في هذا الباب، كما أنه رحمة الله عليه له تنكيت وفوائد أو نكت وفوائد قل أن تجدها عند غيره. فإذا ألف كتابا في هذا العلم فلا شك أن كتابه سيكون فيه ما لا يوجد عند غيره. وهذا الكتاب نزهة النظر مختلف في اسمه، هل هو نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، أو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر؟ ومن العلماء من يقول بهذا ويأتي بنقولات عن بعض أهل العلم، ومن يقول بذاك ويأتي أيضا بنقولات أخرى عن بعض أهل العلم، ولم يتيسر لي تحرير الراجح من هذه الأقوال. وإذا كنا بصدد دراسة نزهة النظر، فقد اخترت كتابا لأحد تلامذة الحافظ ابن حجر، واسمه زين الدين قاسم ابن قطلبغا، وفي بعض الكتب قطلبغا بالفتح في القاف والباء، ومنهم من يضمهما، ابن قطلبغا الحنفي المصري، هو أحد تلامذة الحافظ ابن حجر، وحش على كتاب الحافظ بحاشية، ولا نقول شرحا، فإن هناك فرقا بين الحاشية والشرح، فإن الشارح يشرح كل ما في المتن، وأما المحشي فإنه يعلق على بعض المواضع من الكتاب أو من المتن، والبعض الآخر يسكت عنه. فهذه حاشية لقاسم ابن قطلبغا، ولهذه الحاشية بعض المزايا. أولا، كتاب تلميذ لصاحب للحافظ ابن حجر، وتلميذ الحافظ أعرف بمراده من غيره، ولا شك أن التلميذ يفيدنا عن شيخه ما لا يفيدنا غيره، لأن كل ما يقول الشيخ ليس ثابتا في الكتب، بعض الأشياء يسمعها التلميذ من الشيخ وليست موجودة في كتاب. ولذلك نجد صاحب الحاشية يأتي بكلام للحافظ ابن حجر وتقريرات ليست في كتابه، وكأنه قرأ النزهة على الحافظ، وكان يستشكل بعض المواضع فالحافظ يفيده فيها، فكان في بعض المواضع المحشي ينقل هذه التقريرات دون تعقيب، وفي بعض المواضع ينقلها ثم يعقب عليها، ينقلها ثم يعقب عليها. إلا أن مؤلف الحاشية أو المحشي في الحقيقة له تعليقات جيدة وقوية وإيرادات على ما يقول الحافظ، وغالبها شكلية، غالبها شكلية لكنها قوية. إلا أنه في بعض المواضع أو في كثير من المواضع له نفس حاد وعبارات شديدة على شيخه، وهذا ما لا يليق بطالب العلم مع شيخه، فإن شيخك بوابة علمك وأجر الله لك به خيرا عظيما، فمثله يستحق أن يشكر وأن يجلل ويحترم، لا أن تتكلم عليه بالعبارات القاسية الشديدة، لا سيما في مواضع لا تستحق. فقد ذكروا في ترجمته، أي في ترجمة المحشي بن قتلبغاء، أنه كان مولعا بالكلام على المشايخ في المسائل التي ليست لها كبير فائدة علمية، وإيراد ذلك على طلاب العلم، الاكثار من إيراد ذلك على طلبة العلم، تكلم بهذا وفلان يرد عليه كذا ويرد عليه كذا ويرد عليه كذا عند طلاب العلم، وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يتخذ هذا السبيل. يأتي لعلماء السنة الصادقين وينظر عيوبهم وزلاتهم وسقطاتهم، لا سيما إذا كانت في مسائل مثلها تحتمل من مثلهم، ثم بعد ذلك يموه بهذه الأشياء على طلاب العلم الصغار أو المبتدئين أو الذين ليس لهم تحقيق وليس لهم قدم راسخة في العلوم، فإن هذا يزهد هؤلاء في العلماء. ذكروا في ترجمة زين الدين قاسم بن قتلبغاء هذا الحال، وهذا ظاهر في حاشيته، ظاهر في حاشيته. وقد علقت بعض المواضع على كلامه، سيأتي إن شاء الله هذا في بابه وفي وقته. فطريقة التدريس إن شاء الله في هذا الكتاب أن يقرأ علينا أحد إخواننا مقطعا من كلام الحافظ ابن حجر، ثم أتكلم أنا على مراد الحافظ من هذا الكلام، ثم ما يرد على الحافظ سواء من كلام المحشي أو غيره فهذا أذكره بعد ذلك. يقرأ علينا أولا شيء من كلام الحافظ، ثم أوضح مراد الحافظ من ذلك، ثم بعد ذلك يكون بارك الله فيكم تفضل، ثم يكون بعد ذلك الكلام على الإيرادات التي أوردت على الحافظ، وما يسلم به من هذه الإيرادات وما لا يسلم به. إن شاء الله يكون في الجملة هذا المنهج الذي نتبعه في التعليق على هذا الكتاب. وعلى كل، هذه التعليقات سميتها نظم الدرر على نزهة النظر، نظم الدرر على نزهة النظر. وقبل، يعني جرت العادة من المؤلفين في هذا الباب وغيره أنه قبل البدء في أي علم تكون هنالك مقدمات، إلا أن هذه المقدمات في الحقيقة قد تكلمنا على كثير منها في شرح الباعث، وكذلك في شرح المنظومة البيقونية، بما يغني عن الإطالة في ذكرها وإعادتها مرة أخرى. فيهمنا مثلا من جملة هذه المسائل العلماء يذكرون من آداب طالب العلم الإخلاص في الطلب إلى غير ذلك، وهذا أيضا قد تكلمنا عنه كثيرا ويذكر في هذا الباب أيضا الكلام على تعريف علم الحديث وموضوعه وحقيقته وشروطه إلى غير ذلك. وأنا أقرأ عليكم شيئا من ذلك مما ذكره العلوسي في عقد الدرر. ذكر العلوسي شيئا من ذلك في عقد الدرر وله مقدمة جيدة، وإن كان فيها بعض المسائل التي لها صلة بأمر العقيدة، ولست الآن في مقام يعني قراءة مقدمته، لكن أحب أن أذكر هذه الفائدة التي ذكرها هو أيضا في مقدمة شرحه. فقد ذكر في مقدمة شرحه عدة فوائد، منها الكلام بارك الله فيكم على تعريف علم الحديث. فيقول هنا الفائدة الأولى في صفحة 99 وما بعدها في بيان حد هذا الفن وموضوعه وغايته. نقل عن السيوطي رحمه الله أنه قال في شرحه الألفية سبحان الله المسمى بنظم الدرر، إذن هذا أيضا توافق الاسم على الاسم الذي اخترته، نغير إن شاء الله اسمنا، اختر لنا اسما غير هذا الاسم. قال أحسن حدوده، أحسن حدود أو تعريفات الحد أي التعريف، العلماء إذا قالوا الحد أو الحدود تعريف أو الرسم، الحد التعريف الرسم هذه عبارات يستعملها العلماء. قال أحسن حدوده قول الشيخ عز الدين ابن جماعة، وفي بعض الكتب يقال ابن جماعة بضم الجيم، قال هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. هذا تعريفه، علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. وموضوع هذا العلم السند والمتن، موضوعه النظر في السند والنظر في المتن. غايته، لأن أي علم لابد أن يكون له غاية، إذا لم يكن هناك غاية حميدة فلماذا نخوض في هذا؟ لا يعني نذهب أوقاتنا إلا فيما وراءه فائدة. غايته معرفة الصحيح من غيره، ومعرفة الصحيح من غيره غاية حميدة جدا، من أعظم وأهم الغايات، لأن هذه يعني هذه معرفة الدين مما ليس بدين، معرفة الدين مما أدخل فيه، سواء على سبيل العم وهو الكذب والوضع وغير ذلك، أو على سبيل الوهم وهو الغلط الذي يقع من بعض الرواة. وأيضا نقل عن وذكر أنه نقل عن الحافظ ابن حجر، أي السيوطي نقل عن ابن حجر أنه قال أولى تعاريفه أن يقال معرفة القواعد المعرفة لحال الراوي والمروي، وهذا قريب من الكلام الأول، معرفة القواعد المعرفة، ذاك قال العلم بقوانين وهذا قال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، وقال معرفة أحوال السند والمتن، هذا المعنى قريب من بعضه. ونقل أقوالا أخرى للعلماء في ذلك، ولا حاجة أيضا إلى الإطالة بها، فإنها لا ليس فيها جديد، ليس فيها جديد. نقرأ إن شاء الله من كتاب الحافظ ابن حجر، تفضل يا أبا عبد الله. أيضا كذلك التعريف بالحافظ ابن حجر وترجمة الحافظ ابن حجر هذا أمر مشهور في الكتب، بما لا حاجة إلى يعني بذل الوقت فيه، ونبذل وقتنا إن شاء الله فيما فيه فائدة أكثر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر أحمد بن علي رحمه الله تعالى، اقرأ في المتن ثم الشرح. لا اقرأ لي من النزهة، ما تقرأش من النخبة، اقرأ من النزهة. قال رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. ما عندك بكرة وأصيلة؟ النسخة اللي عندكم فيها هذا؟ عندنا في النسخة التي عندي بكرة وأصيلة، وحده لا شريك له بكرة وأصيلة وأكبره تكبيرا. ينظر هذه النسخة فيها يعني فيها بعض الأخطاء المطبعية، وفيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير في بعض المواضع كما سيأتي. المطبوعة التي بين يدي وهي طبعة دار الوطن وتحقيق الدكتور إبراهيم بن ناصر الناصر. نعم. قال: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذا المقطع من الكلام أبحاث طويلة في تفسير البسملة والحمد وشهادة التوحيد ونحو ذلك من الأشياء التي تذكر، هي أيضا بعيدة عن موضوعنا الذي نحن بصدده، إلا أن هنا فائدة ذكرها الكمال ابن أبي شريف، وهو أيضا الكمال ابن أبي شريف أبو المعالي كمال الدين ابن أبي شريف أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر، وأيضا أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر، وله بارك الله فيكم حاشية على هذا الكتاب أيضا على كتاب النزهة. فذكر أن الحافظ ابن حجر أو أن المؤلف، إذا قلنا الآن المؤلف فهو الحافظ، وإذا قلنا المحشي فهو ابن قتلبغة أو غير ذلك نسميه، فذكر أن المؤلف عطف الجملة الفعلية وأشهد على الجملة الإسمية الحمد لله، قال محافظة على ما ورد في الخطبة خطبة الحاجة فإنها الأمر كذلك أيضا، وكذلك أيضا وكل منهما، ذكر أن كل منهما جملة إنشائية في ذكر الله عز وجل. نعم. أما بعد فإن التصانيف في صلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي وصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. عندنا زيادة الجامع المانع لآداب الشيخ والسامع. نعم. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. عندي زيادة أيضا في ابن نقطة المحدث الفقيه الحنبلي، ما عندكم هذا؟ فيها زيادات هذه النسخة، وما أدري هل ساقها المحشي من حفظه ثم حش عليها، أو أن هذا على نسخ كثيرة، لأن هناك يعني من حقق الكتاب على نسخ كثيرة ما فيه هذه الزيادات. في تحقيق الأخين عمرو عبد المنعم سليم على عدة نسخ يعني ما في هذه الزيادات. تفضل. قال: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه الميانجي، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه، وبعدين من أهل العلم أيضا من يتصامك. تفضل. قال: أبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، ما لا يسع المحدث جهله وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واقتصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمر عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث المدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في عند تصانيف الخطيب المفرقة ولا المتفرقة؟ المتفرقة. ها؟ المتفرقة. نعم. عندك المفرقة؟ طيب نسخة. قال: فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومعارض له ومقتصر له ومنتصر. نعم إلى هنا. في هذه الجملة ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله المراحل التي مر بها التصنيف في علم الحديث، ولم يذكر كما قلت من قبل ما هو من عادة المصنفين في هذا الباب الكلام على علم الحديث وعلم الرواية والدراية وتعريف بعض الاصطلاحات التي يستخدمها العلماء كالحافظ والمحدث والحاكم وغير ذلك من العبارات التي تستعملها العلم، لم يذكر هذا كله الحافظ، ولعل ذلك لأنه في مقام الاختصار، فإن كتابه هذا كتاب مختصر ليس كتاب بسط، ولم يقصد من وراء ذلك التوسع والاستيعاب للفروع، إنما حاول في الشرح أن يستوعب المادة العلمية دون التفاصيل التي توجد موجودة في كتب كثيرة أو تكون موجودة في كتب كثيرة، إلا أنه أراد أن يبين لنا فيما يظهر لي مكانة علم الحديث من خلال الكتب التي ألفت فيه. فإن العلم إذا كان علما ثمينا دسما وعلما عزيزا شريفا فإن التصانيف تكثر فيه، وإذا لم يكن كذلك فالتصانيف تقل فيه. فلما سرد لنا الحافظ كيف مر هذا العلم بالتصنيف وكيف بدأ وإلى حيث انتهى، ووجدنا يقول لا يحصى كم من ناظم لكتاب ابن الصلاح، كم من ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر، لا يحصى. إذا كان هذا الشيء لا يحصى، إذا هذا يدل على أن هذا العلم قد تداعت الهمم للكتابة فيه، وكيف هؤلاء العلماء بهذه الأعداد التي لا تحصى يهتمون بعلم لا قيمة له ولا حاجة له؟ هل العلماء يضيعون أوقاتهم؟ هل العلماء يؤلفون في مسألة لا حاجة لها؟ لا، هذا دليل على مكانة علم الحديث، وعرفنا مكانة علم الحديث من خلال عرضه للمصنفات أو من خلال ذكره وإشارته للعلماء الذين تكلموا في هذا العلم. فقال رحمه الله: فمن أول من صنف قال: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث والأثر قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. هذا لأهمية هذا العلم. ثم قال: فمن أول من صنف في ذلك، لم يطلق هنا الأولية، إنما قال فمن أول، وبعض العلماء يطلق يقول أول من صنف في ذلك هو أبو محمد الرمهرمزي، لكن عبارة الحافظ فيها دقة، لأن هنالك من صنف قبل الرمهرمزي، ولا أعني أنه صنف في هذا العلم على وجه الاستقلال، لا، ولكن له أبحاث مبثوثة في كتبه، فعلي بن المديني والشافعي ومسلم ابن الحجاج في مقدمة صحيح وفي كتابه التمييز وغير ذلك لهم كلام يتصل باصطلاح أهل الأثر وقواعد هذا الفن، تكلموا عليها قبولا وردا وحرروها وبينوا وجه قبولها ووجه رد، يعني ما يرد منها إلى غير ذلك، إلا أنهم لم يذكروا ذلك على وجه التخصيص والاستقلال، إنما جعلوا هذا في بطون ما مؤلفات لهم. ولعل يعني حجة من أطلق الأولية في الرمهرمزي أن الرمهرمزي يعد أول من صنف على وجه الاستقلال، صنف كتابا في هذا العلم، وإن كان كما ذكر الحافظ لم يستوعب، لكن على وجه الاستقلال أول من ألف في ذلك الرمهرمزي. وعلى الأولية المطلقة لا بالنظر إلى الاستقلال أم لا، فهنالك أبحاث في الرسالة للشافعي، وهناك أبحاث أيضا في كتب ابن المديني، وأبحاث كذلك في كتب الإمام مسلم وغيره من أهل العلم. فيقول: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرمهرمزي، واسمه أبو محمد الرمهرمزي اسمه الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد، الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد، توفي سنة 60 و300 من الهجرة، وكتابه المحدث الفاصل، هذا أول كتاب ألف في هذا العلم على وجه الاستقلال. قال الحافظ هنا لكنه لم يستوعب، والاستيعاب هو أخذ الشيء جميعه، تأخذ الشيء من جميع جوانبه، هذا الاستيعاب. يقول إنه لم يستوعب. وهذا أيضا بارك الله فيكم شأن التصانيف في بدايتها، شأن التصانيف في بدايتها أنها لا تكون مستوعبة ولا شاملة ولا مرتبة ولا مهذبة، لكن بعد ذلك مع النمو والتطور في العلم وإضافة العلماء اللاحق يضيف على ما ذكر السابق، يظهر العلم بعد ذلك بشيء من التمام. قال هنا لكنه لم يستوعب، أي لم يحط بجميع أبواب هذا العلم. وعنده هنا كلمة مقحمة أو فيها تقديم وتأخير، المهم وتلاه عندكم ولا وأبو عبد الله؟ وأبو عبد الله. طيب وأبو عبد الله ثم قال هو الحاكم النيسابوري، الحاكم محمد ابن عبد الله ابن حمدوية، محمد ابن عبد الله ابن حمدوية الضبي الشافعي المذهب الملقب بالحاكم النيسابوري، صاحب المستدرك، وكتابه الذي يشير إليه الحافظ هو كتاب معرفة علوم الحديث. قال الحافظ لكنه فيه لم يهذب ولم يرتب. ايش الفرق بين قوله لم يهذب وبين قول لم يرتب؟ قوله لم يهذب ذكر ذلك بعض العلماء، قال لو نظرت في كتاب معرفة علوم الحديث تجد الحافظ الحاكم يسوق يعني روايات كثيرة وآثارا كثيرة في الباب، إطالة مخلة أو إطالة مملة، وإن كان هذا يدل على تعب حفظ الحاكم إلا أن هذا في الحقيقة ليس هذا مقامه، لأن المقام مقام التعريف بعلوم الحديث، فيكفي أن تذكر القاعدة تذكر عليها مثالا أو مثالين، أما يأتي مثلا بعشرة أمثلة زيادة. قال لم يهذب، يعني لم يهذب كتابه، أي أتى في كتابه بما لا حاجة له وإن كان دالا على سعة حفظه. ثم قال ولم يرتب. إيش معنى عدم الترتيب؟ ذكروا أيضا أنك لو نظرت في كتاب معرفة علوم الحديث تجد الحاكم يتكلم في باب يتصل بعلوم الإسناد، ثم يذكر وراءه بابا يتصل بعلوم المتن، ثم يذكر وراءه بابا يتصل بصفات الراوي، ثم يذكر بابا يتصل بعلم الإسناد، ثم بعد ذلك بالمتن. إذن ما رتب، ما جمع أنواع العلوم المتصلة بالإسناد وحدها وأنواع العلوم المتصلة بالمتن وحدها وأنواع العلوم المشتركة بين الإسناد والمتن وحدها، لم يفعل هذا، إنما أدخل هذا في هذا، فقالوا إذن لم يرتب. وضح لكم الآن الفرق بين قولي إيش المراد بقول لكنه لم يهذب ولم يرتب. نعم. قال وتلاهما، أي تلا ابن خلاد الرمهرمزي والحاكم النيسابوري أحمد ابن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني. والأصبهاني الباء هنا ذكر صاحب ذكر الكمال ابن أبي شريف أن الباء بين الباء والفاء، الأصبهاني الأصبهاني يعني لا هباء ولا هفاء، ولذلك من العلماء من يكتب الأصبهاني ومنهم من يكتب الأصبهاني. قال وهي باء بين الباء والفاء، هذا أصحاب اللغة الإنجليزية يعرفون هذا. إيش يا أبو محمد هذه الفي؟ ها نعم. قال ابن أبي شريف هي بين الباء والفاء، ولذلك بعضهم يكتبها كذا وبعضهم يكتبها كذا. وقد توفي رحمه الله سنة 300 من الهجرة. قال فعمل على كتابيهما، هكذا عندكم على كتابيهما؟ على كتاب الحاكم. عجيب عندي هذا تحريف، هذا سهل وتلاهما، ومن ناحية التأخير ومتأخر، لكن عملوا على الكتاب. وانت عندكم ايضا وتلاه النسخة تلاه؟ عمل على كتابه. شوف أنا صححتها أيضا وقلت كتابهما كتابهما أي على معرفة علوم الحديث مستخرجا. ومعروف أن المستخرج هو أن يأتي مؤلفه فيخرج أحاديث كتاب المستخرج عليه بأسانيد لنفسه، يعني الآثار الموجودة في معرفة علوم الحديث أتى بها أبو نعيم الأصبهاني، إلا أنها بأسانيد لنفسه ليست بأسانيد الحاكم، هذا معنى المستخرج. ويعني معروف أيضا أنه لا يشترط أن يخرج كل شيء، تفاصيل كثيرة معروف المستخرج يأتي الكلام عليها في بابه إن شاء الله. قال فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء فيه للمتعقب. وهذه كما سمعتم وهذا شأن الكتب في بداية أو التصنيف في بداية التصنيف. قال ثم جاء بعدهم أبو بكر الحافظ الخطيب البغدادي، فصنف في فنون قوانين الرواية كتابا عظيما سماه بالكفاية. هكذا سمع عندكم بالكفاية ولا الكفاية؟ هل بدون باء؟ وصنف أيضا في آدابها كتابا آخر سماه الجامع. هكذا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، عند الجامع المانع لآداب الشيخ والسامع. ينظر كلمة المانع هذه مقحرة أو إيش. والخطيب البغدادي رحمة الله عليه له جهود في هذا الباب كثيرة، وأصبح مرجعا لكثير من العلماء الذين كتبوا بعده، وتوفي سنة 63 بعد الهجرة. قال وقل فن طيب عندي تحريف كثير في هذا، كتب وقل كل فن، عندكم وقل فننا وقل فن من فنون قوانين الحديث والخبر. هكذا عندكم فنون الرواية فنون الحديث بدون الخبر، هذه النسخة عندي فيها زيادات كثيرة. وقل فن من فنون قوانين الحديث إلا وقد صنف فيه الخطيب كتابا مفردا. عندكم مفردا؟ ها؟ إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. وقل فن من فنون قوانين الحديث ولا من فنون الحديث؟ أيوه. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه الخطيب كتابا مفردا، فكان كما قال فيه معاصره. هكذا عندكم معاصره ولا بدون زيادة؟ عندي معاصره الحافظ الجليل. عندكم الجليل؟ أبو بكر بن نقطة بضم النون وسكون القاف وفتح الطاء، عندكم الضبط هذا؟ أنا ما أعرف هذا. المحدث الفقيه الحنبلي، كل هذا ليس موجود عندكم، ليس معاصر يعني بالنقطة متأخرة. نعم ولا معاصر. عندكم الحافظ أبو بكر؟ الحافظ موجود، كل هذا ليس موجودا إلى الحنبلي. معاصره لا بعدتها، هذا خطأ. قال كل من أنصف ممن نظر وصنف. هكذا عندكم ممن نظر وصنف؟ كل من أنصف كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال عليه وعلى كتبه من بعده. عيال على كتبه المحفوظة موجود عندكم، عيال على كتبه. ليش يقول كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه؟ لأن هناك من الناس من يستفيد من علم غيره ثم يجحده، هذا غير منصف. تأخذ علم غيرك وتنسبه لنفسك تنتحله، ثم تتطاول على صاحب هذا العلم الذي أعطاك إياه. وبعض الناس يسرق العلم، يأخذ يعني يقع على بحث من الأبحاث فيهتبل هذا البحث ويأخذه ويضمه إلى كتبه، ثم إذا أخطأ صاحب هذا البحث في شيء يأتي عليه بكلام لاذع، يلزعه بكلام شديد ولا يذكر أنه قد استفاد منه، هذا غير منصف. فكل من أنصف علم أن هذا العلم قد أسس فيه الخطيب أساسا لا يمحى، وأثر فيه أثرا لا يمحوه الزمان وإن طال. أما الذين يجحدون والذين ينكرون الناس أشياءهم يأخذون علم الخطيب ويصيغوا بصيغة أخرى جديدة ثم يدعون أنفسهم، ثم لا يرون من الخطيب إلا أخطاءه يتكلمون عليه بسببها، هذا ليس بإنصاف. قال كل من أنصف، إشارة إلى أن هناك من لا ينصف، إشارة إلى أن هناك من لا ينصف، ونعوذ بالله من هذه الخصلة ومن هذه الصفة التي تفسد بركة العلم، تفسد بركة العلم. كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، لأنهم يأخذون من كتبه، عيال أي عالة، عالة على كتبه وهو مرجع لهم، وإن كانوا قد أتوا بأشياء جديدة عن المتأخرين، إلا أن يعني جل المادة وما يحتاجون من أمثلة وما يحتاجون من يعني أقوال للعلماء يرجعون إلى الخطيب، لأنه في هذا الكتاب قد أتى بالأسانيد، ساق الأسانيد للعلماء الذين نقل عنهم، فكان حقا كتابا حافلا. وقد حقق هذا الكتاب أخونا أبو إسحاق الدمياطي على عدة نسخ خطية، وأضفى للكتاب حقيقة يعني وألبسه حلة جديدة من ناحية العلمية المتينة، فكان ولله الحمد عملا مباركا. والكتاب الآن الحمد لله مطبوع، وعندنا منه نسخة الآن موجودة عندنا في المكتبة. ما أدري أطلعوا على دخول المكتبة. قال ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب، هكذا عندكم ولا جاء بعدهم؟ بعدهم. ها؟ ثم جاء بعدهم بعض، جاء بعدهم بعضهم بعض من تأخر. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض، القاضي عياض هو عياض ابن عمرو ابن موسى ابن عياض اليحصبي، ابن عياض اليحصبي، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وكتابه الإلماع تتمة اسمه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. وأبو حفص الميانجي، الميانجي هو ليس بالجيم ولا بالشين، ليس بالجيم ولا بالشين، هو بينهما كما يقول كمال بن أبي شريف، قال وجيمه بين الجيم والشين على لغة الفرس. الميانجي، الميانجي ليس الميانجي ولا الميانشي، لا بالشين وبالشين ولا بالجيم، هي بين الشين والجيم. نعم. وأبو حفص الميانجي يقول هذا صاحب، يقول هذا الكمال ابن أبي شريف يقول جيمه بين الجيم والشين بلغة الفرس. قال هذا صفحة 25 من الحاشية. نعم. ها؟ نعم. بارك الله فيك. قال أبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، والحقيقة أيضا هو في هذا الكتاب أخذت عليه مآخذ كثيرة وفاته أشياء لا يسع المحدث جهله الجهل بها. قال وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. فهذا كلام الحافظ، انتقد على الحافظ هنا انتقاد في الحاشية ذكره ابن قتلبغة هنا، قال قوله واختصرت ليتيسر فهمها، واختصرت ليتيسر فهمها، قال أوردته على المصنف، كأنه هو يقرأ الكتاب على الحافظ أورد هذا الإرادة عليه، أوردت على المصنف أن الاختصار لتيسير الحفظ لا لتيسير الفهم. يعني الحافظ يقول واختصرت ليتيسر فهمها. قال يعني الفهم ما يكون إلا بالبسط، الفهم يكون عند الشرح، أما الاختصار ما يتيسر فيه الفهم. قال أوردت عليه هذا أن الاختصار لتيسير الحفظ لا لتيسير الفهم، فأفاد أي أجاب الحافظ عن هذا الإشكال، وهذه فائدة عظيمة جدا، إيراد على كلام للحافظ ثم يجيب عنه الحافظ، هذه فائدة نفيسة ما نراها إلا من مثل تلامذتي والكتب العالية التي تتكلم على هذا. فأفاد أن المراد فهم متين، أن المراد فهم متين لا يزول سريعا، فيكون سببا للحفظ، الفهم المتين يكون سببا للحفظ، فإنها إذا اختصرت سهل حفظها، وحينئذ يسهل فهمها بسبب حفظها، ولا كذلك المبسوطة، فإنه إذا وصل إلى الآخر قد يغفل عن الأول. الأشياء المبسوطة آخرها ينسي أولها، بخلاف الأشياء المختصرة فإن الاختصار وإن كان مساعدا للحفظ أيضا هو مساعد للفهم، باعتبار أن الإنسان في آخر المطاف يذكر ما كان في أول المطاف لقرب العهد، بخلاف البسط والتطويل. على كل إن هذا الإراد وهذا جواب الحافظ عليه. قال الحافظ إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن، صلاح صلاح الدين اسمه عبد الرحمن، هذا ابن الصلاح، ابن صلاح الدين عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور الذي هو سماه ابن الصلاح نفسه معرفة علوم الحديث، ابن الصلاح سماه كما في صيانة صحيح مسلم بمعرفة علوم الحديث، لكن هذا الكتاب اشتهر عند الناس باسم آخر. ايش هو؟ ايش الاسم الذي اشتهر بهذا الكتاب؟ مقدمة ابن الصلاح، بالرغم انه سماه معرفة علوم الحديث وقال انا كتبت كتابا كذا كذا في صيانة صحيح مسلم، الا ان هذا الكتاب عرف عند الناس بمقدمة ابن الصلاح. قال لما ولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية، في تعليق على هذه الكلمة بأن هذه المدرسة الأشرفية الأولى، لأنهما مدرستان، المدرسة الأشرفية الأولى والمدرسة الأشرفية الثانية. الأولى كما ذكر أخونا عن الحلبي ونقل عن بعض الكتب في هذا أنها مبنية سنة 28 و600، والثانية مبنية سنة 34 و600. نعم. قال هنا فهذب فنونه، أي فنون هذا العلم، وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. يعني بذلك أن ابن الصلاح لما ولي تدريس المدرسة الأشرفية، وهكذا كان العلماء، كان الرجل يطلب العلم في بلده ثم يرحل إلى الشيوخ الذين هم خارج بلده، ثم يرجع بعد الرحلة إلى بلده يدرس ويفيد، هكذا كان أهل العلم، يطلب الطالب العلم في بلده ويسمع حديث شيوخ بلده، ثم بعد ذلك يرحل إلى المشايخ الآخرين ليحصل ما لم يحصله من مشايخ بلده، سواء حصل الحديث في مشايخ بلده نازلا فيجده عاليا، أو يجد ما لم يكن موجودا أصلا في حديث أهل بلده، وغير الحديث الفقه والمسائل العلمية والأصول والسيرة والتاريخ وغير ذلك، كل كان علماء هذه طريقتهم، يأخذون أولا عن مشايخ أهل بلدهم ثم يرحلون يأخذون عمن هم ليسوا من أهل بلدهم ليضيفوا علم الغرباء إلى علم مشايخ بلدهم، ثم بعد ذلك يبقى هذا الطالب ما بين رحلة وعودة إلى بلده ورحلة وعودة إلى بلده، ويتخذون الرحلات يعني الدينية وسيلة للعلم، فمثلا يكون في طريقه إلى الحج فيجعل وهو في الطريق يعني يأخذ العلم عن المشايخ الذين يمر بهم في البلدان، ثم يرجع بعد ذلك أيضا كذلك إذا كان في مكة يأخذ عن علم أهل مكة وأهل المدينة يأخذ علم أهل المدينة وهكذا، ثم إذا قوي علمه ونفعه الله سبحانه في العلوم رجع واستقر ودرس. فكان إذا درس إما أن يدرس مثلا تدريسا لا يتصل بمدارس نظامية موجودة لحكام المسلمين في ذلك الوقت أم لا؟ تفضل. بعض هذه المدارس يوقفها رجل تاجر، أو يوقفها رجل عالم ثري، أو مثلا يأتي الحاكم أمير هذه البلدة وينشئ هذه المدرسة. وهذه المدرسة إن كان منشئها سنيا درس في أهل السنة، وإن كان منشئها مبتدعا درس في أهل البدع، وهكذا. فابن الصلاح درس في هذه المدرسة الأشرفية، وجرت العادة أن الذي يدرس، طبعا ما كان يدرس طلبة صغار أو كذا، كان يدرس ناسا كبارا يرحلون لهذا، وبعضهم يكون من العلماء، فكانوا يحضرون المادة العلمية التي يدرسونها لهؤلاء الطلاب. يحضرون المادة العلمية التي يدرسونها لهؤلاء الطلاب. فكان ابن الصلاح في تدريسه مادة علوم الحديث يجمع من كتب، ينظر في كتب المحدثين، أعني كتب الجرح والتعديل وكتب العلل وكتب القواعد والتخريجات، كان ينظر في هذه الكتب ويتمخض عنده أو يتحصل له من خلال هذه النظرة وهذا الاستقراء قواعد فيسجلها عنده. فالقواعد مثلا التي تتصل بالحديث الصحيح، والأخرى التي تتصل بالحديث الحسن، والتي تتصل بالحديث المرسل، والتي تتصل مثلا بالحديث المضطرب، يجمعها كلها. فإذا جمع المادة المتصلة بعلم بمعرفة الحديث الصحيح درسها لطلبة العلم، وفي أثناء تدريسه لطلبة العلم هو يجمع للمادة الأخرى أو للباب الثاني أو للنوع الثاني، وهكذا. هكذا كانت طريقة ابن الصلاح في التدريس، يجمع مادة علمية ويدرسها للطلبة. فأنتم من خلال ما فهمتم المراحل التي أو المرحلة أو الطريقة التي تم بها إلقاء هذا الكتاب على طلاب العلم، لابد أن يظهر لكم أن هذه الطريقة لا تكون طريقة دقيقة، لأن الإنسان يجمع مادة ثم يدرسها ثم ينتقل للثانية ويدرسها. إذن أين التنقيح؟ أين التحقيق؟ أين الزيادة؟ أين الإضافة؟ أين الحذف؟ أين التقديم؟ أين التأخير؟ هذا كلام رأى ابن الصلاح أن بذل هذه المادة العلمية ونشرها في طلبة العلم أولى من كتمها أو الإمساك بها حتى ينقحها. رأى أن نشرها في طلبة العلم وأن الحاجة لها، لعله يرى في ذلك الزمان أنه ليس هناك كتاب يسد هذه الثغرة، ويرى أن تنقيح الكتاب وإضافة أشياء إليه هذا من الكماليات، وأن الناس محتاجون للضروريات. أنت الآن إذا تعارض ضرورة أو حاجة وكماليات، تقدم الكماليات على الحاجيات والضروريات أم تقدم الضروريات والحاجيات أولا؟ فلعل ابن الصلاح رأى هذا فقدم نشر الكتاب وتدريسه لطلبة العلم على حالته هذه، وإن كانت تحتاج إلى لمسة أخرى أو نظرات أخرى، فقدم هذا على مجرد أن على إمساك الكتاب حتى يعطيه يعني صورة أخرى. ولذلك أيضا فضل الصلاح حاول أن يستدرك ما فاته في التدريس في هذه المرحلة، فكان الطلاب يقرؤون عليه هذا الكتاب، فكان يضيف إضافات كثيرة. فكان بعض الطلاب الذين حضروا الدروس الأولى ما حضروا الدروس الثانية، فلم يوجد في كتبهم هذه الإضافات التي موجودة عند الآخرين. ولذلك فكتاب مقدمة ابن الصلاح ترى بعضهم يرويه ناقصا، وبعضهم يرويه أكثر تماما، وبعضهم يرويه تاما إلى غير ذلك. هذا ليش؟ لأن ابن الصلاح كان دائما يضيف إلى هذا الكتاب، لأنه عندما ألفه أو عندما درسه ما كان تاما في نظره، إنما أتمه شيئا فشيئا بعد ذلك، وهذا أدى إلى أن يوجد في النسخ بعض النسخ ما لا يوجد في النسخ الأخرى. فالحافظ هنا يقول: فجمع لما ولي تدريس الحديث، لأن قيل له علم الحديث عندك، فلان عنده الفقه، فلان عنده الأصول، فلان عنده العقيدة، فلان عنده التاريخ، فكل واحد التخصص مهم، التخصص مهم ومفيد، لأن لو واحد درس كل شيء ما يتقن، اللهم إلا إذا كان من بحور العلم كابن تيمية رحمه الله الذي ما يتكلم في باب إلا تقول كأنه لا يحسن غيره، لكن أكثر العلماء على التخصص، أكثر العلماء على التخصص. قال هنا رحمه الله تهذب. طيب، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأمله شيئا بعد شيء، وأمله شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، لم يرتب كتابه بسبب أنه قدم هذه المصلحة على مجرد الترتيب. قال واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة أو المتفرقة. ليش اعتنى بتصانيف الخطيب؟ لأهميتها ولأنها يعني قواعد وأسس لهذا العلم. اعتنى بتصانيف الخطيب فجمع شتات مقاصدها، وهذا مقصد من مقاصد التأليف والتصنيف، يعني ليس كل تأليف أن يكون ابتكارا، فكما ذكر بعض أهل العلم أن الابتكار في هذا الزمان أو بعد الأزمنة الأولى قليل، فغالب الذين كتبوا إنما يعلقون على ما كتب من قبل ويزيدون ويحذفون ويقدمون ويأخرون، فالابتكار يعني قليل في الناس. وبعض الناس يقول فلان ايش قال لك، اتى بكلام من هنا ومن هنا وجمعه وقال لك هذا كتاب. طب وايش تأليف الا هذا؟ التأليف انواع، الابتكار وجمع شتات العلم المفرقة هنا وهناك، جمعها في موضع واحد وتنقيحها وتهذيبها وترتيبها ووضعها في موضعها اللائق بها، هذا باب عظيم وصورة عظيمة من صور التأليف. قال هنا فجمع شتات مقاصدها وضم إليه من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتاب ما تفرق في غيره، يعني أصبح كتابه جامعا لهذه الفوائد المفرقة، فلهذا عكف الناس عليه، لأن الفائدة منه قريبة وسهلة التناول، لأن قد جمع ما تفرق عنده، إذن يسهل الحصول على الفائدة والوقوف على الفائدة، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم من ناظم له ومختصر إلى آخر. إيش المراد بقول الحافظ لا يحصى؟ لا نستطيع أن نقول لا يحصى كم من ناظم، ولا يحصى كم من مختصر، ولا يحصى كم من مستدرك، ولا يحصى كم من مقتصر ومنتصر إلى غير ذلك، لا، إنما لا يحصى هؤلاء في المجموع، المختصرون والمستدركون وكذلك أيضا المنتصرون والمعارضون، مجموعهم لا يحصى. أما لو جيت أنت لباب من هذه الأبواب، المختصرون يمكن إحصاؤهم، يمكن إحصاؤهم، لأن هذا جزء يسير من الكلام، لكن الذين اشتغلوا على الكتاب انتصارا واستدراكا ومعارضة ونظما ونثرا، هؤلاء بمجموعهم لا يحصون، كما ذكر أيضا الكمال ابن أبي شريف وغيره. فلا يحصى كم من ناظم له ومختصر. الناظم مثل من؟ مثل العراقي، نظم كتابه في ألفية الحديث، نظم كتابه في التبصرة والتذكرة، نظم المقدمة في التبصرة والتذكرة. ومختصر كالعلاء بن التركماني، اختصر كتاب ابن الصلاح في، وهو ابن التركماني شيخ للحافظ العراقي، وسماه المنتخب في علوم الحديث. وكذلك أيضا النووي اختصر كتابه في التقريب الذي شرحه بعد ذلك السيوطي في التدريب، التقريب والتيسير، هذا للنووي شرحه بعد ذلك السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النووي، شرحه بعد ذلك السيوطي. وكذلك أيضا كتابه الإرشاد أيضا مختصر. فلا يحصى كم من ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر. المستدرك مثلوا بالنووي والبلقيني في محاسن الاصطلاح، أيضا هؤلاء مستدركون، وابن دقيق العيد في الاقتراح، الاقتراح أيضا استدرك على ابن الصلاح عدة مواضع، والبلقيني في محاسن الاصطلاح والنووي، ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. وذكروا أيضا أن من المنتصرين له الحافظ العراقي والمصنف نفسه المؤلف الحافظ ابن حجر، ينتصر كثيرا لابن الصلاح في كثير من المواضع، ينتصر لابن الصلاح في كثير من المواضع. قالوا أيضا وابن كثير، ابن كثير أيضا يعد من المختصرين، من الذين اختصروا، لأن الباعث الحديث شرح مختصر علوم الحديث، علوم الحديث لمن؟ علوم الحديث لمن؟ لابن الصلاح. ومختصر علوم الحديث لمن؟ لابن كثير. والباعث الحديث لمن؟ لأحمد شاكر. بعض الناس يخطئ ويعد من كتب الحافظ ابن كثير الباعث الحديث، يقول الباعث الحديث لابن كثير، هذا غير صحيح. الباعث الكثير هو شرح مختصر علوم الحديث، فهي ثلاثة كتب: علوم الحديث ومختصرها وشرح المختصر الذي سمي بالباعث. هؤلاء الذين عملوا على هذا الكتاب. نعم تفضل. قال الحافظ ايش بعد ذلك؟ قال رحمه الله: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. نعم. إذن تصنيف النخبة التي هي أصل كتابنا الذي نحن بصدد شرحه، نخبة الفكر، بعض الناس يقول نخبة الفكر، نخبة الفكر جمع أفكار، جمع فكرة، جمع فكرة، هي مجموعة فكر أتى بها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. أقول هذا الكتاب الذي هو أصل كتابنا كان عبارة أو كان السبب فيه عرضا أو عرض من أحد المحبين للحافظ ابن حجر، لأنه أهل لأن يكتب في هذا الفن، قال له: لو أنك كتبت كتابا يعني ميسرا لطلبة العلم يستفيدون منه، فأدى ذلك إلى أن الحافظ ابن حجر ألف هذه الأوراق التي سماها بنخبة الفكر. فهذه مشورة طيبة، ولذلك ينبغي لطالب العلم إذا، وكذلك للشيخ الذي يعرف طلابه، إذا رأى المتأهل منهم أن يدله على الكتابة: اكتب في باب كذا، لو كتبت في كذا فهذا مفيد. العلماء يعرفون المسألة التي الكتابة فيها فائدة أم لا. بعض الناس يشير عليك ببحث لا تستفيد منه ولا يستفيد منه الناس، وإذا أشار الرجل عليك ببحث نافع فهذا دليل على مقدار عقله، وإذا أشار عليك ببحث يبعثر جهودك ويبعثر وقتك وتخرج منه أحد أمرين: إما أنك تموت ولا تتمه، أو أنك تخرج يعني تنقطع دون إتمامه وتتركه إلى غير ذلك. فالمهم أن تستشير في الأبحاث التي تتصدى لكتابتها. وكذلك أيضا يشير عليك من سيشير عليك بما يناسب مستواك وبما يحتاج إليه الناس، لا يشير عليك بشيء لا يستفاد منه. قال الحافظ: فسألني بعض الإخوان أن ألخص، ويذكر في ذلك شمس الدين الزركشي، يذكر من جملة من طلب منه هذا، طلب منه الكتاب والشرح. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، أي من الكتب التي ألفت في هذا الباب في علوم الحديث، فلخصته في أوراق لطيف. وذكر ابن الوزير وهو معاصر للحافظ ابن حجر أن الحافظ ألف هذا الكتاب وهو في السفر، وهو في سفر ألف هذا الكتاب، وهذا إن دل فإنما يدل على قوة الحافظ ابن حجر في هذا العلم، وكتابه في الحقيقة كل كلمة فيه تنبئ على علميته وعلى رسوخه وكذلك غزارة مادته في هذا العلم. قال: فلخصت في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته، ترتيب جديد ليس كالكتب السابقة، ولا يعاب على رجل أن يبتكر في التصنيف إذا كان ابتكاره نافعا، لا يعاب عليه أن يبتكر في التصنيف إذا كان ابتكاره نافعا، لكن في الحقيقة هذا يكون لأهل العلم الراسخين، أما طلبة العلم يسلكون الجادة ويسلكون سبيل من سبقهم. قال: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد، وهو حري بذلك حقيقة، حافظ ابن حجر حري بأن يأتي بالأشياء الغريبة الشاردة البعيدة، يأتي بها وتأتيه منصاعة حتى تدخل في كتابه، على مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. وهذا أيضا مما ينبغي لمن يؤلف، لا تكون جامعا فقط تجمع كلام العلماء، أين عملك أنت بعد الجمع؟ أين يعني جهدك الآخر؟ أين يعني ما تضيفه إلى كلام من سبقك؟ أين حصيلتك العلمية التي تظهر في الترجيح بين كلام أهل العلم؟ يعني فقط لا تجمع ولا ترتب الجمع فقط، لابد أن يكون لك عمل حتى في الاختصار. حتى لو أنك تختصر، فإن الاختصار عند العلماء على نوعين. الاختصار عند العلماء على نوعين، وكان ينبغي أن أذكر هذا عندما ذكر الحافظ ومعارض له ومختصر. الاختصار عند العلماء يكون على نوعين. النوع الأول أن تختصر عبارة المؤلف بعبارة أوجز وتحافظ على معنى المؤلف، تحافظ على المعنى الذي ذكره المؤلف لكن بعبارة أقل حروفا، فيكون المعنى واحدا لكن المبنى أقل. هذا القسم الأول من الاختصار أو النوع الأول. النوع الثاني أو النوع الثاني من الاختصار هو أن المختصر يبقي ما لا يستغنى عنه ويحذف ما لا حاجة له، يحذف ما لا حاجة له ويبقي ما لا يستغنى عنه أيضا بعبارة أوجد، أيضا بعبارة أوجد. فحتى لو أنك ستختصر كتابا يكون لك أيضا في هذا الاختصار ابتكار وشيء جديد وإضافة. ومختصر علوم الحديث لابن كثير رأينا فيه عندما مر بنا تدريسه، رأينا فيه إضافات للحافظ ابن كثير لم يذكرها ابن الصلاح، فمع أنه مختصر أضاف ما لابد منه وما لا يسع المقام يعني إهماله أو يعني إغفاله، لابد من ذكره. فالمختصر يضيف ويحذف ويحافظ على المعنى ويقلل الأحرف أو المبنى، هذا كله أيضا من عمل مختصر. الشاهد طالب العلم لابد أن يكون له عمل يظهر ذلك. طيب إلى هنا قد تأخرنا، إن شاء الله نكمل بعد ذلك بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل يا أبا عبد الله. اقرأ لنا في النزهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: فرغب إلي ثانيا أن أضع عليه شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبت إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، فظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريق القليلة المسالك. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. نعم. بعد أن ذكر الحافظ رحمه الله أنه قد طلب منه بعض إخوانه وجزى الله صاحب هذا الطلب خيرا، طلب منه أن يلخص له المهم مما يكتب أو مما كتب في علم الحديث، فأجابه لذلك. أعاد الطلب مرة أخرى في شرح أو بسط ما كتبه في هذا الملخص. قال رحمه الله: فرغب إلي ثانيا، وبعض النسخ فرغب إلي جماعة ثانيا، هكذا عندكم؟ لكن الذي يظهر. طيب، بعد أن قال فأجبته إلى سؤاله، ولا فأجبتهم إلى سؤالهم؟ فأجبته إلى سؤاله بالمفرد. إذن ذكر كلمة الجماعة غير صحيح. إذن الصحيح فرغب إلي ثانيا، وأما كلمة جماعة بعد ذلك الضمير يدل على أن الكلام على الفرد لا على الجماعة. وقد سبق أن السخاوي رحمه الله ذكر منهم شمس الدين الزركشي. قال: فرغب إلي ثانيا أن أضع عليه شرحا يحل رموزها، يعني رموز هذه الأوراق المختصرة أو هذه النخب من الأفكار المختصرة، ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، أي في مسالك أهل العلم الذين يقربون البعيد للناس ويدلونهم على الطريق إلى الله عز وجل. قال: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. فقرأ أخونا الشيخ الحلبي في هذا الموضع في نكته على نزهة النظر أن في هذا تعريضا لطيفا بالعلامة كمال الدين الشمني الذي كان قد شرح النخبة قبل مؤلفها، قبل الحافظ ابن حجر، وكأنه لم يأتي في شرحه بالأمر على وجهه، فعرض الحافظ بهذه الكلمة، قال: لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، أي أنه سيشرحها شرحا بخلاف من شرحها وهو ليس خبيرا بها. وهذا هكذا ذكر، وينظر مستند ذلك. قال: لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي، يقول الحافظ، وظهر لي أن إراده، أي شرحه، الإرادون أي شرح، أي شرحه على صورة البسط أليق. وصورة البسط أنه يدمج النخبة في شرحها فيكون كالكتاب الواحد المبسوط المنشور، فلا يكون هنالك متن ثم يعني شرح تقرأ جملة فوق وتحت يقول قوله كذا أو قولي كذا، لا، دمجها في بعضها. فالقارئ في النزهة إن لم يكن هنالك أقواس وكلمات ثقيلة بحبر ثقيل فإنه لا يكاد يدرك أو لا يكاد يحس بأن يعني بأن في هذا الشرح أو بأن هذا المكتوب عبارة عن كتابين، إنما يظنه كتابا واحدا مشروع، يعني كتابا واحدا. قال: وظهر لي أن إراده، ولا شك أن هذه طريقة أسهل وأليق وأقرب للفائدة من أن يكون هنالك متن وفي تحت حاشية قوله كذا أو قولي كذا وبعد ما ينتهي يطلع فوق ثاني وهكذا، هذه طريقة. لكن هذه الطريقة التي سلكها الحافظ هي طريقة ما يقوم بها إلا الكبار، ما يستطيع كل إنسان أن يطوع الكلام حتى يتفق مع بعض اتفاقا وينسجم انسجاما لا يشعر القارئ بأن هنالك فرقا بين الكلام. أما بالنسبة للصغار يسعهم الحالة المشهورة أن هنالك متنا وفي التحت شرح وقوله كذا معناه كذا، قوله كذا معناه كذا. الطريقة التي سلكها الحافظ طريقة فيها مشقة على من لم يكن في مكانة الحافظ أو من ليس من الراسخين في العلم. قال: وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق. بعض الناس فهم من قول الحافظ ودمجها ضمن توضيحها أن النزهة توضيح، ولذلك رجح قول من قال هذا الكتاب اسمه يعني النزهة في توضيح النخبة، في توضيح نخبة الفكر أو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، فاستدل بهذه الكلمة على أن هذا يقوي قول من قال اسم هذا الكتاب شرح أو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. وهذا عندي ليس بدليل كاف، لأنه سبق قبل قليل أنه قال: فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها. فلو كنا نقول هذا دليل على أن من قال نزهة النظر شرح نخبة الفكر هذا غير نزهة النظر شرح نخبة الفكر هذا غير صحيح لقوله ضمن توضيحها، نقول: وقوله السابق فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا، هذا يقوي قول من قال اسم الكتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر. على كل هذا لا يؤخذ منه دليل، ولكن العبرة بما يعني يذكره المؤلف عن نفسه أو يذكره يعني خواصه أو تلامذته، أو ينقل عن العلماء نقلا يدفع القول الآخر. قال: وظهر لي أن إراده، أي أن إراد الشرح على صورة البسط أليق، ودمجه أو دمجها ضمن دمج هذه الأشياء النخب ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك. عندي هكذا السالك، عندكم المسالك، وعلى كل هذا أيضا له معنى، يعني قليل من يسلك هذه الطريقة حقا، طريقة شاقة ما يسلكها كل أحد. فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك أو السالك، فأقول طالبا من الله التوفيق. والتوفيق كما ذكر كمال الدين أو الكمال ابن أبي شريف معناه جعل الله سبحانه وتعالى فعل العبد موافقا للصواب. معنى التوفيق جعل الله عز وجل فعل العبد موافقا للصواب. قال: فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. ما أدري هنا في قول فيما هنالك، أهل يعني اليوم الآخر وما يعني وراء ذلك، أو يعني مثلا يعني فيما هو بصدده من الكتابة، الله أعلم. تفضل، بارك الله فيك. قال رحمه الله: القبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. من ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخبار، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. نعم. قال الحافظ رحمه الله: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وعبر بقوله الخبر كما سيأتي، لأن الخبر يشمل ما كان له علاقة بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كلام غيره، كذلك أيضا يشمل ما له علاقة بالمسائل الدينية أو ما كان غيرها. فإن الخبر ما يتناقل ويتحدث به، خبر في اللغة ما يتناقل ويتحدث به، وفي الاصطلاح أو في اصطلاح أهل الشأن أو أهل الفن، الخبر هو مركب كلامي يدخله عقلا الصدق والكذب، يعني يتطرق إليه من جهة العقل الصدق والكذب، يقبل أو لا يقبل، يكون خبرا صادقا أو خبرا كاذبا، فالصادق يقبل والكاذب يرد. فقوله الخبر يشمل ما كان من أخبار الدين وما كان من أخبار الدنيا، وإن كان في أخبار الدين يشمل ما كان من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن كلام غيره. وإن كان كما ذكر هنا أن الخبر مرادف عند علماء الحديث أو علماء الفن للحديث، هذا ليس على إطلاقه، ليس كل علماء الحديث متفقون أو متفقين على أن الخبر والحديث واحد، بينهما تفرق عند جماعة من العلماء. فالكلام الذي قاله هنا يقيد بقوله عند جماعة، فإطلاقه عند علماء هذا الفن فيه يعني تأمل، إنما يقول صواب أن يقول عند جماعة من علماء هذا الفن مرادف للحديث. قال: وقيل الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي جاء مرفوعا، والحديث لا يطلق إلا إذا كان مرفوعا، فإذا كان على غير النبي عليه الصلاة والسلام يقيد، يقال مثلا حديث موقوف، حديث مقطوع عن التابعي فلان ابن فلان أو غير ذلك، كما ذكر المناوي في اليواقيت والدرر، قال: الحديث لا يطلق إلا في حقه عليه الصلاة والسلام، في كلامه صلى الله عليه وسلم، أما في من دونه يطلق بقيد، يقال حديث الصحابي حديث التابعي، أي قول الصحابي وقول التابعي. قال: وقيل الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر ما جاء عن غيره، هذا قول جماعة. ومن ثم تقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها، وما شاكلها من المناقب، كذلك أيضا وما شاكلها من الوفيات، وبعضهم أيضا يقول والأنساب، لأن الأنساب لها صلة أيضا بالتاريخ. فقالوا: من لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما بين ايش؟ بين الخبر والحديث، بينهما اي بين الخبر والحديث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، كل حديث خبر وليس كل خبر كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا، هذا معنى كلامه من غير عكس. واريد ان ابين هنا كلمة على يعني ابين شيئا مما قاله الحافظ، بينهما عموم وخصوص مطلق، اي بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق، فكل حديث داخل في جملة الاخبار، ولكن ليس كل خبر يعني يكون حديثا، كما مر بنا ان الخبر قد يكون عن امر دنيوي اصلا بعيد عن امر الدين، كان يقال مثلا الدولة الفلانية حصل فيها بركان، حصل فيها مثلا سيل جارف، حصل فيها زلزال، حصل فيها كذا، هذا خبر او خبر؟ هذا خبر ما له صلة بامور الدين، فضلا عن ان يكون حديثا مرفوعا او موقوفا. قول عموم وخصوص مطلق، العلماء يعبرون بهذا التعبير بتعبيرين، عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص وجهي او من وجه. ايش المراد بهما والفرق بينهما ايضا؟ عموم وخصوص مطلق العلماء يضعون ضابطا لهذا، قال ان يصح اطلاق اللفظين على شيء واحد، لفظان يصح اطلاقهما على شيء واحد، وينفرد احد اللفظين بشيء لا يشارك فيه الاخر، هذا تعريف العموم والخصوص المطلق. يقولون ضابط ذلك، ضابط هذا الامر ان يجتمع اللفظان على شيء واحد ويختص احدهما بشيء لا يطلق عليه الاخر. مثال لذلك، يمثلون لذلك بامثله كثيره منها. بالنسبه للمثال الذي بين ايدينا الان، الخبر والحديث يشترك اللفظان في معنى واحد، يعني تستطيع ان تقول الخبر والحديث يشتركان في جزء في كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ويفترق الخبر بشيء لا يطلق عليه الحديث. فالخبر قد يكون في امر دنيوي او يكون في امر ديني غير كلام النبي عليه الصلاه والسلام، هذا واضح ان يتفق اللفظان على امر واحد ويفترق او يختص احدهما بمعنى لا يشارك فيه الاخر، هذا ضابط العموم والخصوص المطلق. مثال اخر، الانسان والحيوان، عندنا كل انسان حيوان وليس كل حيوان انسانا، البعير حيوان لكن مو انسان، لكن كل ما يطلق عليه انسان يصح ان يقال فيه حيوان باعتبار انه حي، باعتبار انه حي، وليس كل يعني حيوان يطلق على معنى الانسان. فلو فرضنا مثلا تطبيقا لهذا المثال، رجل اسمه زيد، زيد هذا انسان او مو انسان، وحيوان او مو حيوان، اذا اشترك الانسان والحيوان في زيد، وافترق الحيوان في البعير، والانسان ما شاركه في هذا المعنى. اذا هذا تطبيق، والقاعدة مرة اخرى ان يتفق اللفظان على معنى واحد او على شيء واحد، ويختص احد اللفظين بمعنى او بامر لا يوجد في الاخر، هذا العموم والخصوص المطلق. اما العموم والخصوص الوجهي، ان يتفق اللفظان على شيء واحد ويختص كل منهما بمعنى لا يشاركه الاخر فيه، ويختص كل منهما، كنا في العموم والخصوص المطلق ويختص احدهما، اما في العموم والخصوص الوجهي ويختص كل منهما بمعنى لا يشارك فيه الاخر. على سبيل المثال، قولهم انسان وقولهم ابيض، هذان لفظان، يصح ان تقول زيد هذا الرجل الابيض انسان ابيض، انسان ابيض اجتمع في زيد، كلمة انسان وكلمة ابيض اجتمع في زيد، لكن انسان تطلق ايضا على بكر الزنجي الاسود، والابيض ما يطلق عليه، وابيض يطلق على الحجر الابيض، وكلمة ابيض تطلق على الحجر، الذي هو أبيض أو على هذا هذه السارية البيضاء تطلق عليه. أما إنسان ما يطلق على حجر. يعني إنسان وأبيض يشتركان في زيت ثم يفترقان. إنسان يطلق على الإنسان الآخر بكر أو عمر الدنجي الأسود، وأبيض يطلق على معنى غير الإنسان بالكلية كحجر، أو يطلق أيضا على حمار أبيض أو نحو ذلك. هذا الفرق بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي. إيش الفرق بينهما الآن؟ أين محمد درعاني؟ عندك؟ لا، إيش الفرق بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي؟ لا، إيش هو؟ إيش أن يتفق اللفظان؟ هذا من فرق، ليس هذا تفرقا. ها؟ طب أنت كنت تجيب على إيش يا محمد؟ بين ايش؟ ها؟ لا، المطلق والوجهي. ايوه هو هذا سؤال. هما يتفقان في ان اللفظين يشتركان في شخص او في شيء واحد. كلاهما يتفق ان العموم والخصوص المطلق والوجهي كل منهما يعني كل من اللفظين الذي بينهما عموم وخصوص مطلق او وجهي يشتركان في في في في معنى الماء. ثم الفرق يأتي أن المطلق لا يكون إلا أحد اللفظين يعني يختص بمعنى لا يشارك في الآخر، وأما الوجه فكل منهما له معنى لا يشارك في الآخر. ما واضح حتى على الصبورة؟ ها؟ واضح. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعبرت هنا بالخبر. عندك وعبرت ولا وعبر؟ عبرت. ما عندنا وعبر. نعم. وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة. أي أسانيد. عندي سقط وتحريف في هذه النسخة كثير. نعم. لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة، والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. ولا أو وقوعه وكذا وكذا. وتلك الكثرة أعد مرة أخرى. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. من ولا عن؟ من غير قصد. نعم. فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. واضح. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، فأفاد العلم وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. نعم. قول الحافظ رحمه الله: وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، أي ليشمل المسائل أو الأخبار الدنيوية والدينية، ويشمل الأحاديث المرفوعة والموقوفة وما دون ذلك. وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، وعندي هنا اعتراض. لا، هو تفسير من صاحب الحاشية، قال: قلت لأنه يتناول المرفوع عند الجمهور باعتبار الترادف، ويتناول الموقوف والمنقطع عند من عدا الجمهور. نعم. قال: عبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا، يعني باعتبار الرواة الذين رووا هذا الخبر إلينا ووصلنا الخبر عن طريقهم، يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل، وفي القلة على أفعلة، والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. طريق المتن والإسناد، كلمة طريق المتن فقط معناها الإسناد، والحكاية معناها ذكر الإسناد برجاله وصيغ التحمل. وأنسابهم وبكيفية التحمل التي تحملوا بها هذا الحديث عن شيوخهم. ثم تكلم على شروط الحديث المتواتر أو شروط الخبر المتواتر، فقال تلك الكثرة التي تكلم عنها قبل قليل هي أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين. إذا كنا بصدد الكلام على التواتر، فينبغي أن يعلم أن التواتر في اللغة التتابع، عندما يقال تواتر المطر أي تتابع، ثم أرسلنا رسلنا تترى أي رسولا بعد رسول. لكن هل التتابع هذا يكون متواصلا أو يكون متقطعا؟ جماعة من أهل العلم يرون أنه يكون عن تقطع، وإلا لو كان متواصلا ما يسمى تواترا، يسمى تدارك أو تواصل، يسمى تداركا أو تواصلا. وبعض أهل العلم يرى أن التواتر لا بد أن يكون متواصلا، ثم أجاب عن الآية ثم أرسلنا رسلنا تترى، بأن هذا الفاصل بين رسول ورسول عرفناه من دليل آخر، عرف من دليل آخر لا من لفظ التواتر. على كل هذا موجود أيضا في كتب اللغة هذا وذاك، هذا موجود، والذي اعتمد السخاوي في فتح المغيث القول الأول أن يكون هناك فاصل بين هذا وذاك، بين الخبر، بين قول هذا المخبر وبين قول المخبر الثاني وهكذا. قال ثم طيب، قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. فقلنا التواتر في اللغة هو التتابع، وهو خبر يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا في موضوعنا الذي نحن فيه. وأما في الاصطلاح فالعلماء أقوال كثيرة. لو نظرنا إلى تعريف الخطيب للخبر المتواتر رأيناه يذكر شروطه وضوابطه والاحترازات التي احترزت بهذه الشروط من يعني منها أو احترزت بهذه الشروط منها وغير ذلك. والحافظ ابن حجر يعرف أيضا تعريفا مختصرا، والشنقيط له أيضا تعريف، وكثير كما سمعتم يعرفونه بشروطه وضوابطه. فبمعرفتنا لشروط التواتر سنعرف ما هو التواتر. وإلا فمنهم من يقول هو خبر جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويفيد العلم. عندما تنظر في هذا ترى هي الشروط التي يذكرونها، ترى هي هذه الشروط التي يذكرونها. فهنا تكلم على الكثرة، قال إذا وردت بلا حصر عدد معين. إيش معنى بلا حصر عدد معين؟ فإن بعض الناس يفهم من هذه الكلمة بلا حصر عدد معين أي أن العدد لا يستطيع أحد أن يحصر هؤلاء الرجال الذين رووا الخبر المتواتر. هذا غير صحيح، لأنه كما قال ابن حزم رحمه الله سكان العالم لو اعتنى أحد بحصرهم لحصرهم وعدهم. ولا أن هذا أمر ميسور الآن عندنا، يسهل جدا أنك تعرف عدد سكان العالم، وذلك يعني إحصاء دقيق لعدد السكان في كل بلدة أو في كل دولة، ثم بعد ذلك يضم هذا إلى ذاك وبعد ذلك آخر سكان العالم. ليس المراد من قول العلماء بلا حصر عدد معين أنه يشترط أن يروي عدد من الرواة لا يمكن للعاد أن يعدهم، ليس هذا المراد. إنما المراد بلا تعيين، بلا حصر عدد معين أي بلا تعيين. ليش بلا تعيين؟ لأن العدد يختلف من حديث لحديث أو من خبر لخبر، وهذه هذا العدد يختلف بالنسبة للخبر وبالنسبة للمخبر وبالنسبة للمخبر. هذا العدد يختلف من ثلاث جهات، جهة الخبر، فخبر غريب يحتاج إلى كثير ينقلونه، وخبر يعني يسهل تصديقه ما يحتاج إلى ذاك العدد. كذلك بالنسبة للمخبر، إذا كان المخبر معروفا بالأمانة ومشهورا بالعدالة إلى غير ذلك ليس كرجل مجهول. كذلك بالنسبة للمخبر السامع، إذا كان السامع من علماء الشأن ويعرف صفات الرواة ومنازلهم ومراتبهم ليس كرجل آخر غير خبير بأحوال هؤلاء الرواة. فما أن يسمع رجل من المختصين بشأن الحديث مثلا إسنادا مسلسلا بالمشاهير الأئمة النقاد إلا وينقدح في نفسه ما لا ينقدح في نفس الأصولي أو الإخباري أو المقرئ أو غير ذلك الذي لا يشتغل بعلم الحديث ولا يعرف هؤلاء الرجال ولا مراتبهم. إذن عندنا ثلاث أشياء لها تأثيرها في إفادة العلم بالنسبة للخبر: نوع الخبر، والمخبر الراوي، والمخبر السامع. وكل واحد يعني من هذه الأمور له تأثيره في إفادة العلم المستفاد من الخبر، من خبر التواتر. فقوله ابن حافظ رحمه الله: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. إيش معنى بلا حصر؟ أي بلا تحديد عدد معين. هذا معنى بلا حصر، أي بلا تحديد عدد معين. ولو قال بلا تحديد حقيقة لا أذهب اللبس الذي يعني يقع فيه نفوس كثير من الناس، بلا تحديد عدد معين. بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. عندك بل ولا بأن؟ بل. وكذا وقوع منهم اتفاقا من غير قصد، أي لم يجتمعوا ويتشاوروا وأنهم